بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. شويتين شوية الزرار في النص، الزرار ده في النص. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الاستغاثة في الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله الوجه السادس، في الكلام حول قول الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قال الوجه السادس قوله البيع وإن كانت في الصورة له، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام البكري، فهي مع رب إذا لم يرد معنى الإرسال والتبليغ المختص بالأمر والنهي. كان مقتضاه أن الرسول لم يفعل شيئا ولا بايع، ولكن الرب هو الذي فعل ذلك في المعنى. قال شيخ الإسلام وهذا إن أريد به خلق الأفعال، فقد تقدم بطلان إرادة ذلك هنا يعني في هذا الموضع، وإن أريد به الحلول بأن يكون الرب سبحانه هو المتكلم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن الجني يتكلم على لسان المصروع، يبقى الرب هو الذي فعل ذلك في المعنى أنه هو الذي نطق على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك وفي الباطن للجني، فهذا هو الكفر الصريح، وهذا مذهب النصارى أي في الحلول. وهؤلاء يشبهون النصارى في كثير من أمورهم، ولهذا سلط عليهم النصارى يهينونهم كما أهانوا أهل هذا الشخص وأمثاله. وكنت أقول لهم إن الله وعد بنصره المؤمنين على الكافرين، وأنتم مشابهون للنصارى، وفيهم من هو أكثر من النصارى وأعظم إلحادا ونفاقا من النصارى، وكثير من بغضهم للنصارى إنما هو ليهم في الدنيا رياسة ومال، كثير منهم لا يبغضونه لأجل كفرهم ودينه، يعني هم يشبهون النصارى في عقائدهم، وفي نفس الوقت أيضا من منهم يبغض النصارى فإنما يبغضه لأمر دنيوي لا لأجل دينه، إذ كانوا مشاركين لهم في كثير منهم، وبعضهم أشد كفرا ونفاقا من النصارى، وبعض النصارى أكثر منهم، وطائفة من شيوخهم يميلون إلى النصارى أكثر من المسلمين، ويأمرونهم بالبقاء على دينهم، ويقولون إذا صرتم محققين على طريقتنا فلا حاجة بكم إلى الإسلام، بل دوموا على النصرانية نعوذ بالله. ومن أجل هذا سلط الله عليهم النصارى، لأنك إن شبهت النصارى أو أشد، أو شبهت اليهود أو أشد، أو شبهت المشركين أو أشد، فكيف تكون لك النصرة عليه بتوفيق الله عز وجل؟ إن الله ينصر من نصره، من نصره يعني من نصر دينه، ولينصرن الله من ينصره، وإنما تقاتلون بدينكم، فالمسلمون يقاتلون بدينهم، والله يوفق سبحانه وتعالى، لكن من نصر دينه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، لكن الإنسان إذا ترك سلاح التقوى وعدة الإيمان فكيف يحصل توفيق من الله بالانتصار على هؤلاء سوف يخزيه الله عز وجل ويسلط عليه أعداءه. ثم إن الآية يمتنع أن يراد بها الحلول، فإنه قال يد الله فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مع أيديهم لا فوقها. لو قلت أن في حلول وأن يد الله حقيقة لفوق وأنهم إنما بيعوا في الحقيقة الله، فيد النبي كانت معهم لا فوقهم، فلم تكن يده يدا لله، والله يقول يد الله فوق أيديه. ولأنه قال ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، ولم يقل فإنك تؤتيه فسيؤتيه الله أجرا، من جهة الأجر الله سيؤتيه، ولم يقل فإنك تؤتيه، وقال فلو كان الله حلا فيه لقال فإنك تؤتيه، ويكون الله هو الذي يؤتي، ولم يقل فإنك تؤتيه، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين يبينك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، ولم يقل أنك أنت علمت ما في قلوبهم، إنما قال إيه فعلم الله ما في قلوبهم، مع أن البيعة وقعت له إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلمت ما في قلوبهم، لا فعلم الله ما في قلوبهم، ففرق بين البيعة والعلم. ولا أنزلت السكينة عليه. الوجه السابع قوله فكأنه يقول، ده كلام البكر، فكأنه يقول الاستغاثة وإن وقعت بي فإني لست المستغاث به في المعنى، إنما المستغاث به الله. يعني يقول وإن كان الاستغاثة وقعت بي في اللفظ، لكن في الحقيقة هي واقعة بالله سبحانه وتعالى. فيقال إنه لم يقل لم تستغيثوا بي وإنما استغاثتم بالله، ولكن قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وهذا نفي للمستقبل لا للماضي. النبي وضع قاعدة عامة إنه لا يستغاث بي مطلقا إنما يستغاث بالله، ولم يقل إنه لم يقل لم تستغيث بي وإنما استغثتم بالله، فيكون النفي عن صورة حصلت لكن في المستقبل لا بأس بالاستغاثة بي، إنما وضع قاعدة عامة قال إنه لا يستغاث بي، يعني لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، إنما الاستغاثة بالله، لأن الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله عبادة، فلا تصرف لغير الله، إنما الاستغاثة بحي حاضر فيما يقدر عليه لا بأس. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث بغير الله عز وجل فيها، سواء بملك مقرب أو بنبي مرسل أو بولي صالح، لأن هذا مما لا يغيث فيه إلا الله سبحانه وتعالى. مثلا إنسان انكفأت سفينته به وهو في وسط البحر لا أحد حوله، فصار يقول أغيثني يا حسين، أغيثني يا رسول الله، أغيثني يا جبريل، هذا شرك ولا لا؟ طيب لو كان بجواره رجل على قارب وقال أغيثني يا أحمد، أغيثني يا إبراهيم، هذا شرك؟ هذا ليس شركا، لأنه من حي حاضر قادر على إغاثته. الوجه الثامن أن يقال هذا الرجل فسر الاستغاثة بالتوسل، بالتوسل به، كما تقدم قوله، يعني قول البكري إن كل من توسل الله بنبيه في تفريج كرب كربة فقد استغاث به. طبعا في فرق بين التوسل والاستغاثة كبير، التوسل اتخاذ وسيلة، سواء كان بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غيره، يبقى هو هنا لم يفرق بين الاستغاثة والتوسل، لهذا الاستغاثة شرك لكن التوسل محرم، التوسل بغير بالمخلوق هذا محرم، شرك أصغر ليس أكبر، إنما الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه الله هذا شرك أكبر. فرق بين الاستغاثة والتوسل. الوسيلة وصيلة، يعني يتخذ الإنسان وصيلة إلى الله، لكن وصيلة الوصيلة هنا محرم، وسيلة بالسين معناها وصيلة بالصاد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي الوصيلة، وذلك يكون بالأعمال الصالحة وبالأمور المشروعة. أما الاستغاثة طلب الغوث، والاستعانة طلب العون، والاستعاذة طلب العون أن يعيدك، والاستغاثة تكون من شيء وقعت فيه مكروب وقعت فيه تستغيث، وأما الاستعاذة فتكون من شيء تخاف أن يقع بك تستعيذ بلا أن يقع، إنما الاستغاثة من شيء ألم بك فتستغيث أن يرفعه الله عز وجل عنك. وقال أيضا بكري: قول القائل أتوسل إليك برسولك وأستغيث برسولك عندك أن تغفر لي، استغاث بالرسول حقيقة في لغة جميع الأمة، هكذا يقول، يعني أتوسل إليك برسولك وأستغيث برسولك عندك أن تغفر لي، استغاث برسول الله، فلم يفرق بين أتوسل إليك برسولك وأستغيث برسولك. وهذا الكلام يا أخواني شوف الجرأة، يعني يقول في لغة جميع الأمة، دايما لا تجد أجرأ من الجاهل. إذا وجدت جرأة عند أحد فاعلم أنه جاهل، فالجريء على الفتية هو الجاهل ليس العالم بقيمة العلم وقدر الفتوى وخطورة الفتوى، ولهذا العالم يتأخر لكن الجاهل يتقدم. العالم بحق إذا عرض على الفتوى يتمنى أن لو كفاه أخوه، لكن الجاهل يتجرأ، مثل الصلاة، ترى من الذي يتجرأ على الإمامة ويريده ينافس على الإمامة وكذا؟ لا تجد حافظا غالبا، إنما الذي يتجرأ هو الجاهل بالقرآن والقراءة، كذلك الذي يتجرأ على التصدر تجد الجاهل، دائما الذي يتجرأ على الشيء تجده الجاهل به. أما العالم والمتعبد بعلمه والورع كما نقل ابن القيم في إعلام الموقعين عن السلف أن الواحد كان إذا سئل السؤال عن الفتوى نقلها إلى أخيه حتى لربما عادت إلى الأول، حتى لربما عادت إلى الأول. وقال الشافعي رحمه الله: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج الناس إلى علم، لكن واحد اليوم يقول أنا الشافعي لا تسأل غيري، أنا المفتي لا تسأل غيري، وهذا من جرأته وعدم ورعه وعدم ورعه. فلهذا ويقول هذا في لغة جمع الأمة. هذا يذكرنا به يا أخوان، أحد يذكر أيضا الكنان؟ أحسنت يا محمد. هذا يذكرنا بالكنان لما قال هذا يذكرنا بالمريسي لما قال الكنان، لما قال له هذا في لغة جميع العرب وهذا كذا وهذا كذا، وصار يشوش بأن هذا في اللغة، ومن أجل أن يرهب من؟ أن يرهب الكناني، ولكن الكناني أتاه بلغة العربي ولغة القرآن والأدلة التي ألزمه بها والتي بها يكون كافرا إذا التزمها، لأنه ألزمه بالكفر الصريح. بل قال للأمير، بل قال المأمون بأن هذا إنما خرج عن لغتك ولغة إيه؟ آبائك، لأن المريسي يبدو أنه كان أعجميا غير عربي، لهذا قال هذا أفسد لغتنا وكذا وكذا. ما علمك باللغة حتى تقول هذا في جميع اللغة وفي اللسان العربي؟ ما علمك بهذا؟ ولهذا نحن نقول أن طالب العلم يا أخواني الشمولي لابد أن يؤصل على الشمولية، لأنك ما تدري قد تتورط مع أشعاري يلعب بك في اللغة، وأنت عندك صحيح المتون عقيدة وعندك كذا، هو يلعب بك باللغة فلا تستطيع أن ترد عليه، فلابد أن يكون عندك لغة، لابد أن يكون عندك أصول فقه، ولابد أن يكون عندك مصطلح، لأنك لا تدري من ستلقى، من ستحارب في القطار، من ستحارب في الميكروباص إذا ركبت، من ستحارب في المحل إذا اشتريت منه، تمين تمنين أنت تبع مين أنت كذا، وخد بقى ما تعرفش بقى، هو يدخل لك باللغة، يدخل لك بأصول فقه، يدخل لك بالمصطلح، يدخل لك بأي حاجة. فلابد أن تكون مستعدا، ولهذا طالب العلم السلفي لابس الخوذة على طول، مقفل، عارفين مقفل؟ هكذا طالب العلم السلفي هكذا على طول مستعد. ليه؟ لأنه مواضع الشبه أكثر من تحصر، مواضع الشبه وأماكن الشبه أكثر من تحصر، وكل واحد فيكم جرب هذا يا إخوان في أي وقت من الأوقات على استعداد للنزال اللغوي الأصولي الحديثي في أي وقت. لهذا لابد الإنسان يكون مؤصلا فاهما أصل كل علم ومصطلح كل علم حتى يكون قويا في حجته. ولهذا شوف شيخ الإسلام رحمة الله عليه كم لعب بالمبتدعة ولو تكلموا بما تكلموا، وكذلك أئمة الإسلام. وهذا الكلام وإن كان باطلا كما تقدم، فالمقصود هنا قال المحشي هذا في الجزء المفقود. قال المحشي طيب نذكر كلامه. يشير المؤلف هنا إلى الجزء المفقود من الكتاب، وستعرض له المؤلف مرة أخرى، وقد ذكر الملخص ما أشار إليه المؤلف في التلخيص. قال: وقوله من توسل إلى الله بنبيه في تفريج الكرب أو استغاث به، سواء كان ذلك بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غيرهما مما هو في معناهما، فهذا القول لم يقله أحد من الأمم. شوف بقى، أنت بتقول، أنت تقول في لغة جميع الأمة، طب الذي قلتها أنت أصلا ليس في أي أمة، مش في هذه الأمة بس. يعني شيخ الإسلام يقول ليس هذا أصلا في جميع الأمم، مش في الأمة هذه، لا ولا في جميع الأمم، بل هو مما اختلقه هذا المفتري. نعوذ بالله من الافتراء يا أخوان. ولهذا أجرى امرأة تواجهك وكذا، المرأة العاهر والعياذ بالله، المرأة العفيفة ممكن تتهم ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها، لأنها ما تعودت الكلام والجرأة. لكن البغي لو أرادت أن تلبسك 100 تهمة لفعل في لحظة واحدة، وهي التي تتكلم عن الشرف وتتكلم عن كذا كثيرا. نعم، بل هو مما اختلقه هذا المفتري، مثل ما مر معنا في كلام الشاطبي في الاعتصام لما تكلم عن المشركين وأنهم يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كذاب ومجنون وساحر، وصدقوا أنفسهم. وقال هناك إيه؟ هذا سبيل أصلا من سبلهم حتى يريدوا الخلافة في هذا، وإذا أوردوا الخلافة أوهنوا الثقة وإيه؟ وقبحوا جهة الاستحسان، أوهنوا الثقة وقبحوا جهة الاستحسان. يعني هؤلاء يتجرؤون بالكذب حتى يوهن ثقة في الأمة تجاه الشخص المفترى عليه. نعم، وإلا فلينقل ذلك عن أحد من الناس. إذا كنت أنت تقول ما هذا في لغة جميع الأمم، إحنا نقول ولا في جميع الأمم، أنقل هذا عن أحد. وما زلت أتعجب من هذا القول وكيف يقول عاقل. يعني أنا أتعجب من هذا كيف يقول عاقل، لكن لا عجب والله، من أهل الباطل يعني وأهل الافتراء الإنسان ما يعجب منهم، بل يرى آية الله عز وجل فيه من الخزي. الواحد يكذب يا إخواني ويصدق نفسه. تخيل واحد مثلا يثبت لكم أن هذا العمود رجل يتكلم، له لسان وله عينان وله يدان، ويتحداكم ويؤلب الناس عليكم، هذه جرأة. كما كان بعض المفترين عن مشايخ ونحن في المملكة يقول الشيخ فلان والله أخذ شيك، الملك أصلا طلع له شيك يعني من أجل أن يشتريه، يعني طلع له شيك، وبعض الإخوة شافوا أصلا شيك موقع بكذا وكذا. فهذا قد يصدق نفس الواحد المفتري، هذا قد يصدق نفسه. نعم، والفرق واضح. مثل الرضواني صدق نفسه أن صالح آل الشيخ حفظه الله إخواني، شوفوا ما زال يكذب ويكذب ويكذب حتى صدق نفسه أن صالح آل الشيخ ونعم عز آل الشيخ من الإخوان. أعوذ بالله من هذا الضلال والانحراف والافتراء. صالح آل الشيخ منذ العمة أظفره وحارب الإخوان المسلمين منذ العمة أظفره، وأنا نقلت لكم يعني مخالطة يا إخواني. والشيخ صالح لسه، لأن الشيخ صالح يكبرنا بسنوات قليلة، الشيخ صالح لسه يعني من فين 1412 كان الشيخ صالح لسه يعني في البداية، كان يمكن عنده وقتها 30 سنة فقط الشيخ صالح وقتها، وشاب كان يأتينا في الشقة عندنا. الشيخ صالح والشيخ عبد السلام برجس بدأ الطلب والمنهج منذ نعومة الأظفار، منذ نعومة الأظفار هم شربوه شربا. الشيخ عبد السلام في كتبه، شوف رسائله كتبه، هذا مات كم و30 سنة، صغير جدا. وشوفوا كتاباته، كذلك الشيخ صالح شوفوا كتاباته. ولا يستحي أن يقول هذا الرجل يحتاج أن يحضر دورة عندي في العقيد، صالح الشيخ يحتاج يحضر عند رضوان دورة في العقيد. وصدق نفسه أنه إخواني صالح الشيخ وعبد العزيز آل الشيخ. فالإنسان قد يكذب ويفتري حتى يصدق نفسه، حتى يصدق نفسه. وهذا من أعظم العقوبة من الله عز وجل للعبد، أنه يبتلي بالمعصية حتى يستمرئها ويظن أنه من الصادقين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فين بقى اللي بيدافع عن العلماء ويقول يلا أنا بدافع عن علماء السلف، والطعن في العلماء؟ وفين الطعن في العلماء؟ ولا هي بس بتفصل علينا فلسفة وخلاص؟ سبحان الله العظيم، فين الطعن؟ فين بقى الأسود لأنه عارف لو تكلم سيقطع لسانه، وهو ما يتكلم لله، هو يتكلم من أجل دنيا، فلهذا هذا الرجل يقف حجر عثرة في الدنيا. لكن لو تكلم لله سبحانه وتعالى ما بال بأحد من هؤلاء. انت بقى لو كنت تكلمت انت في عبد العزيز للشيخ، الشيخ عبد العزيز قالوا يتكلم في مفتي عام المملكة، تكلم في مش عارف ايه في كبار هيئة العلماء، اتكلم وضعوا لك العباءات الواسعة، لكن فين؟ زي ما واحد منهم وقع ان احنا طعنا في الالباني بالقول وافق، ها لعلكم انتم سمعتموه لما قال ابن تيمية وافق وفلان وافق وكل وافق، عبارة وافق وافق وافق عنده، ماذا نقول فيك إذا أنت الآن؟ ها؟ ماذا تقول في نفسك؟ احكم على نفسك، هو ما عنده وجه، العبارة وافق إلى وافق إلى ناطع، طب ماذا تقول له وقد خرجت منك؟ ماذا تقول؟ وماذا يقول من يجامل؟ ماذا يقول؟ ها طعن، تعرف شيخ الإسلام طعن في كذا؟ مثل كبيرهم الذي بينه وبين القبر القليل، ومع ذلك ما زال يجامل. لما قيل له يا شيخ في واحد يقول انه ابن تيمية وافق اهل التأويل وابن القيم كذا من العلماء السلفيين يقول كذا كذا كذا، فاذا بيضحك يقول ها ها هذا سلفي، ده سلفي هذا، قال له سلفي، قال له من هذا؟ قال له الالباني رحمة الله عليه، قال هذا في مقدمة الفناء على النار من صفحة كذا كذا، قال له ايه هذا سلفي، ايه رأيك؟ هذا الالباني رحمة الله عليه يقول هذا، وهو قبل أن يعرف الاسم قبل أن يعرفه يضحك ويقول هذا سلفي هذا، أيوة نعم سلفي هو الشيخ الألباني، ماذا أنت قيل فيه؟ يلا أعطي علما، إذا بيقول يا ابن أنا مش قدك، أنا يا ابن ما أنا مش قدك، يا ابن أنا ابن مش قدك، ما تجيبليش الكلام ده يا ابن أنا راجل كبير، يا ابن أنا مش قدك، وما أنت قد الناس بيها ليه لما تتكلم فيهم؟ لما أنت ما أنتش قد حد يناقشك، لماذا تضع رأسك وأنت كبير يعني السلفيين يقال عنك هذا؟ سبحان الله العظيم، ما في قاعدة يستقيم هؤلاء عليها، ما في قاعدة يستقيم هؤلاء على. بعض طلبة العلم الكبار يعني يخبرني وانا جاي في الطريق انه كلم احدهم يقول بان فلانا هذا قال في شعره كذا وقال كذا، قال لكنه تاب، قال فين توبته؟ ما في توبة، توبة يشترط كذا وكذا وكذا. طيب انت لو حتى عندك تاب حقق فعلا هل تاب ام لا؟ طيب اذا ما تاب؟ السؤال اذا ما تاب، وهو عندهم ما تاب، ويقول لأحدهم فلان يقول أنا أدافع عن عقيدة السلفية أو كذا منذ كذا وقد وقع في أخطاء كذا، ماذا تقول؟ قال أصل فيه فرق بين السلفية العامة والسلفية، تقصد السلفية بالمعنى العام ولا السلفية بالمعنى الخاص؟ هو في سلفية بمعنى عام وسلفية بمعنى خاص؟ السلفية خاص، السنية خاص، ما في سلفية عامة، في سلفية، هذه سلفية مثل مدح بالعلم، في علم عام علم خاص، خاص فلان عالم يعني عالم بالشريعة، فلان سني سلفي يعني على أصول أهل السنة والجماعة. لكن ولو إذا احتجنا للتفصيل حتى نهرب من الجواب فلا بأس. فأنا أقول لكم هذا يدل على أن المفتري ليس خائفا من الله ولا في رضع يرضعه يا إخوان، ولهذا يلون القاعدة ألف مرة، ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك. والقاعدة التي يحاربها قوما اليوم يلوي عنقها الغد ويحولها ويغيرها. فالمقصود هنا أنه جعل الذي يسأل الله به مستغيثا به، وهنا قد جعل الاستغاثة بسؤاله. فالمقصود هنا طيب نكمل أول كلام ابن تيمية، قال بل هو مما اختلقه هذا المفتري، وإلا فلينقل ذلك عن أحد من الناس، وما زلت أتعجب من هذا القول وكيف يقول عاقل. والفرق واضح بين السؤال بالشخص والاستغاثة به. وأريد أن أعرف من أين دخل اللبس على هؤلاء الجهال، فإن معرفة المرض وسببه يعينه على مداواته وعلاجه، ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت بطيلة لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاته. الله أكبر، الله أكبر، يا سلام، القواعد الربانية. قواعد ربانية. شوف أيوخ يقول أنا أريد أن أعرف موضع المرض ومن أين تدخل الشبهة، لأن الذي لا يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهتهم، وتلك وظيفة الربانيين، مداواة الهلك المرضى والردود على شبهات المخالفين. فأنا الآن أتصور من أين دخلت الشبهة على الجهمية المعطلة. دخلت الشبهة منين؟ أسباب المرض منين؟ ادعاؤهم تنزيه الله عز وجل، هم عطلوا تنزيها لله عن شبهات خلق، فدخلت الشبهة من هون. قالوا لو أثبتنا الصفات لاقتضى ذلك المماثلة، وعليه تنزيها لله لا نسميه باسم ولا نصوب صفة، يبقى دخلت منين؟ من التنزيه. طيب الممثلة مرضهم فين؟ دخلت الشبهة عليه منين؟ منين؟ من الإثبات. قالوا الله أثبت هذا لنفسه وخاطبنا بما نعرف، ولو كان هناك ولو كانت الكافية مفوضة لكان خطابا بما لا نعرف وعليه، فلا فرق بين وجه ووجوهنا، يبقى الإثبات. منين دخلت شبهة القدرية في خلق الأبعاد لأفعاله؟ منين دخلت شبهة الجبرية؟ منين دخلت شبهة المرجئة؟ منين دخلت شبهة الخوارج؟ انتبه يا أخي، هذه قاعدة يا إخواني والله تكتب بماء الذهب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلى كتب السلف. يا سلام يا سلام، والله يا إخوان احنا عايزين كمبيوتر يكتب ويدون. الحمد لله. شفت عبد الله؟ عبد الله بقاله سنة بعيد عننا، شوف جاي بقاله 3 أيام، كم سمعت من قاعدة وكم حفظت من قاعدة وكم اطلعت على أسلوب. سبحان الله العظيم، هذه فائدة ثمينة ثمينة، زي فائدة الشطب كده. ليه بيوردوا الاختلاف والأقوال الرضية على من يريدون الطعن فيه حتى يوردوا الخلاف فيهون الثقة؟ تعلم أيضا إن الردود على الأقوال الباطلة لابد من معرفة أسبابها، ولابد من معرفة موارد الاشتباه عندهم، ولابد أن تعرف صفة عدوك ومن أين يورد. وهذا قمة المعرفة بخصال المعارك. أنت لا تدخل كده هاجم تظن المسألة قوة تدخل على عدوك، لا، إن عرفت موضع الداء، موضع الضعف، موضع القوة، ها أمنت من موضع قوته واغتنمت من موقع ضعف. صح يا إخوان ولا لا؟ صح. ولهذا بعض الشخصيات الكبرى في الموساد وكذا، ليه اليهود بيأسروا في الموساد شخصيات كبرى يا إخواني منذ أن يكونوا طلبة في الجامعات؟ يعني الطالب اللي هو رئيس اتحاد الطلاب كذا، ده متوقع أن يكون طالب ممكن يترقى في سلك سياسي، ده من وقتها بيبدأوا يشتغلوا عليه بعثات بمش بعثات بأشياء، شخصيات كبرى يورطونها في الزنا ويورطونها في الجرائم الجنسية وخلافه والأموال، بحيث بعد ما يورطه أمسك به، فإن صار يوما ما شخصية مؤثرة في القرار قالوا إما وإما. ولا يخفى عليكم من قريب فضيحة الرئيس الأمريكي السابق قبل هذا بامرأة لما حاول أن يلعب بذيل، هكذا هم يفعلون معه الناس. فاعرف المواضع، اعرف المواضع هنا وحاول ان تلعب ان تلعب عليه. يعني الذين ترون الان يجاملون في الجرح والتعديل في مصر وكذا، هؤلاء معروفون. لو ان هذا الرجل لو رجل الذي يهبون يخافون ازيح من طريقهم رأيت الحق يقال كما يقولون، كان يقولون هذا رجل هذا الولد سارق وابوه سارق ولمن سيخرج الولد، لكن في الظاهر أعلم الناس بالجرح والتعديل في مصر، لكن هذا بالظاهر هذا أعلم الناس بالجرح والتعديل، لكن فيما بينهم اتقوا شر، افعلوا كذا، لا تكلم أحد، افعلوا كذا، هذا صارخ، هذا كذا، هذا إلى آخره، لكن ما يجرؤ. فلو أزيح تكلم ونطق بالحق وقالوا نال بالي والحق يعرض بكذا بالدليل لا بالرجال، وستر القاعدة السلفية تعود مرة ثانية. فوقع لي أن سبب هذا الضلال، يقول شيخ الإسلام فلما تأمل في الكلام البكري وكذا قال فوقع لي أن سبب هذا الضلال والاشتباه عليهم أنهم عرفوا أن يقال سألت الله بكذا فظنوا أن قول القائل استغثت بفلان كقولي سألت بفلان، والتوسل الله بغائب أو ميت طار يقول أتوسل لك بفلان، وطارة يقول أسألك بفلان، فينقيد ذلك بلفظ الاستغاثة. فإذا قيل ذلك بلفظ الاستغاثة فإما أن يقول أستغيثك بفلان أو أستغيث إليك بفلان، ومعلوم أن كلا هذين القولين ليس من كلام العرب. وأصل الشبهة على هذا التقدير أنهم لم يفرقوا بين الباء في استغثت به التي تكون التي يكون المضاف بها مستغاثا مدعوا مسؤولا، مضاف به هو إيه؟ به يعني بالشخص، فيكون ها مستغاثا مدعوا مسؤولا مطلوبا منه، وبالاستغاثة المحضة من الإغاثة التي يكون المضاف بها مطلوبا به لا مطلوبا منه. في فرق بين المطلوب به فهذا توسل، وبين المطلوب منه فهذا استغاثة. فإذا قيل توسلت به أو سألت به أو توجهت به فهي الاستغاثة، كما تقول كتبت بالقلم وهم يقولون استغيث واستغثت به من الإغاثة، كما يقولون استغثت الله واستغثت به من الغوث. فالله في كلا الموضعين استغثت الله واستغثت به مسؤول مطلوب منه، وإذا قالوا استغثته واستغثت به من الغوث كان المخلوق مسؤولا وقد لا يكون مطلوبا منه، وأما إذا قالوا استغثت به من الإغاثة فقد يكون مسؤولا وقد لا يكون مسؤولا، وكذلك استنصرته واستنصرت به فإن المستنصر يكون أو المستنصر يكون مسؤولا، المستنصر به يعني يكون مسؤولا مطلوبا، وأما المستنصر به فقد يكون مسؤولا وقد لا يكون مسؤولا. فلفظ الاستغاثة في الكتاب والسنة وكلام العرب إنما مستعمل بمعنى الطلب من المستغاث به، وقول القائل استغثت فلانا واستغثت به معنى طلبت منه الإغاثة لا بمعنى توسلت به. فلا يجوز الإنسان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه الله. انتبه الخلاصة في آخر الأسطر، لفظ الاستغاثة في الكتاب والسنة وكلام العرب إنما هو مستعمل بمعنى الطلب من المستغاث به، يعني لما استغيث بفلان إذن أنا طلبت منه. قول القائل استغثت فلانا واستغثت به معنى طلبت منه الاستغاثة لا بمعنى توسلت به، لأن توسلت به يعني سألت به ليس هو المسؤول. ولهذا أما توسل الله عز وجل بالنبي أنا ما سألت النبي إنما سألت الله بالنبي، يبقى سألت به ما سألته. إنما الاستغاثة طلب من المستغاث به، ففرق بين التوسل الذي هو وسيلة وبين المستغاث به الذي هو مقصد ومطلوب. هذا لفظ الكتاب والسنة وكلام العرب. طيب قال شيخ الإسلام فالمقصود هنا أنه جعل الذي يسأل الله به مستغيثا به، وهنا قد جعل الاستغاثة بسؤاله، فقد جعل المستغيث به مستغيثا بالله في المعنى، وهذا لا يصح إذا أريد به السؤال به، فإن الله هو مسؤول لا مسؤول به. وحينئذ فما قال في الاستغاثة به هنا يناقض ما تقدم، إلا أن يجعل الاستغاثة تعم النوعين، ويلزمه أن يجعل كل من سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإنما سأل الله، ويلزمه ذلك في غيره. وحينئذ فيسأل المخلوق كما يسأل الخالق، وهذا ليقول عاقل فضلا عن مسلم، يعني قياسا على البيع. خلاص هو بيع إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، طالما وقعت المبيعة في المعنى لله وحقيقة في الله إذا خلاص كل من بيع النبي يبقى بيع الله، كل من سأل إذا النبي يكون سأل الله، وعلى هذا قس، وهذا لا يقوله عاقل. الوجه التاسع يعني هو رد، المهم هذا كلام طويل. طيب خلينا نكمل. قال الوجه التاسع انه لو صح هذا النفي والاثبات باعتبار القيوميه لقيل هذا لكل من كان كذلك، فيقال لمن بيع الناس كلهم وواجرهم وشاركهم انك انما بيعت الله وواجرت الله وشاركت الله، ويقال الذي استغاث بموسى الذي قضى الله فيه فاستغاثه الذي من شعته على الذي من عدوه أنه لم يستغيث بموسى وإنما استغاث الله، ويقال من استنصر المؤمنين الذين قال الله فيهم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إنما استنصروا الله والنصر على الله، وهكذا. وهذا كلام إيه؟ باطل. وقد خاطبني مرة شيخ من شيوخي هؤلاء الضلال لما قدم التتار آخر قدماتهم، طبعا شيخ الإسلام جاهد التتار بيده وحرض الناس وجمع الناس على هذا، وكنت أحرض الناس على جهادهم، يقول شيخ الإسلام، وكنت أحرض الناس على جهادهم، فقال لي هذا الشيخ، أقاتل الله؟ فقلت له هؤلاء التتار هم الله؟ يعني وقال يعني أنا أقاتل الله؟ فقلت له هؤلاء التتار هم الله وهم من شر الخلق، إنما هم عباد الله خارجون عن دين الله، وإن قدر أنهم كما يقولون فالذي يقاتلهم هو الله، ويكون الله يقاتل الله. وقول هذا الشيخ لازم لهذا وأمثاله. طب أنت تقول يعني هو يقول أنا أقاتل الله فاجعلهم الله يعني، طيب خلاص، ونحن نقاتل أيضا، يبقى الله هو الذي يقاتل، ما الله حل فيك ولا وما حل فينا، يعني حل فيه وما حل فينا، يبقى لازم هذا إيه؟ أن الذي يقاتل وأن الذي يقاتل هو الله سبحانه وتعالى. الوجه العاشر الذي يقال إذا كان الأمر كما ذكرت من شهود القيومية، فأي مدح في هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي فائدة في هذا القول؟ أو ترى الصديقة والصحابة ما كانوا يقرون بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأن العبد لا يمكن أن يفعل شيئا إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته. الوجه الحادي عشر أن ما كان من هذا الباب لا يجوز فيه نفي الفعل عن العبد، فإنه مكابرة للحس ولو على مذهب الجبرية، بل إذا أريد النفي فلا بد من قرينة بين المراد والحديث مطلق ليس فيه قرينة. الوجه الثاني عشر أما حديث أبي موسى الأشعري وقوله ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، لم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم كون الله خالق أفعال العباد، فإن هذا يتناول هذا الفعل وغيره من الأفعال، الله خالق كل الأفعال، خالق بمعنى خالق الإرادة والقدرة في العبد، لكن العبد هو المبشر بالفعل وإليه يسند. فأنا الآن بقرأ يا أخوان، أنا القارئ فنسبت القراءة إليه، لكن الله خالقني وخالق فعل هو القراء، بمعنى أنه أوجد في الإرادة والقدرة على القراء، فنسب الفعل إلي وأنا وفعلي لا نخرج عن خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا صح أنني أكون مأجور إن كتب الله الأجر لأنني فعلت فاستحققت الأجر، أما تعطيل عن الفعل كلية فلا يصح عقلا توجه ثواب أو عقاب لي، لأنني لست فاعلا، الله هو الفاعل ولا أحد يقول هذا، ولا تعطلت الحدود. يبقى لماذا نرجم الزاني؟ لماذا نقطع يد السارق إذا كان الله الفاعل؟ ومعلوم أن الله لم يقل لم أركب، ولكن الله ركب، ولم يقل ما جاهدت في سبيل الله ولكن الله جاهد، ولم أسافر ولكن الله سافر، يعني في الآية فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والرمي طبعا المنفي اللي هو الإصابة، والمثبت اللي هو حقيقة الرمي، فالنبي رمى لكن ما أصاب إذ رمى ولكن الله أصاب. وإلا لو لم يكن هذا، ولو كان الله هو الفاعل حقيقة في الرمي لصح أن أقول بقى وما قرأت ولكن الله قرأ، وما صليت ولكن الله صلى، وما صمت ولكن الله صام، ويقول والعياذ بالله صاحب المعاصي وما سرقت ولكن الله سرق والعياذ بالله، ما هو خلاص، ما هو الفعل كله لله. بل النبي لما سألوا أن يحملهم قال والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، ما عندي شيء. طيب، فلما ذهب أبو موسى بعث إلى رسول الله بنهب، وهو الغار والسلب غنيمة يعني، بنهب إبل، فأمر فبعث إلينا بخمس ذود غر الذرة، فقلنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. أما لم يكن منه لا قصد ولا قدرة صح أن يقول ما حملتكم، لأن لم يكن عندي ما أحملكم عليه، ولكن الله حملكم بما يسره وقدره وهيأه من أسباب الحمول. يبقى الله حملكم يعني يعني وفق يسر فجاءتكم هذه الإبل، هذا معنى الله حملكم، وهذا يعلمه كل واحد. نعم. وهذا حتى في لغة الناس يا اخوان، يعني الآن لما أنا مثلا الرئيس يأمر بعطاء لواحد ويرسل بعض نوابه إليه فيقول الآخذ جزاك الله خير والله على عطائك ده، يقول لا ما أنا الذي أعطيتك إنما الذي أعطاك الرئيس. مع أن الذي أعطاه حقيقة هو النائب، لكن أعطاه الرئيس إيه؟ لأنه السبب، لأنه الذي أمر بذلك فينسب الفعل إليه مع أنه لم يبشر هذا. هذا معروف يعني، لكن هؤلاء خالفوا المعقول والمنقول. ولكن الله حملكم بما سر من الحمولة التي أتى بها بغير فعل مني، فنفي مثل ما تقول سدد الله عنك الدين، ما أنا والله الذي سددته ولكن الله سدده عنك، والمعنى أنا ما سعيت لكن سبحان الله ما عندي شيء، لكن جاء واحد قال وانت لسه طالع من عندي من دقيقتين قلت والله أنا عندي ديون من الزواج وما عندي وسيصدر الحكم غدا، سينفذ الحكم غدا بسجني وكذا وكذا وكذا، انت مشيت من هنا جاء واحد قال يا شيخ هذه 5000 ضعها زكاة حيثما ايه أردت، أقول تعال تعال خذ جزاك الله خير يا شيخ وكذا تسديدك لديني، لا والله ما أنا الذي سددته لكن الله سدد عنك، ليس معناه ولا يفهم عاقل أن الله سدد يعني أن الله سبحانه وتعالى سدد ذلك نزل وسدد، حاشاه سبحانه وتعالى، ما يقول عاقل هذا. نعم. فنفي الحمل عن نفسه، فنفى الحمل عن نفسه وأضافه إلى الله لأنه أراد به تيسير الحمولة ولم يكن له في هذا فعل، ثم قال وإني والله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وقال لهم هذا لما قالوا إنك حلفت ألا تحملنا، وكان قد قال ما عندي ما أحملكم عليه، فبين لهم أني حلفت العسرة والعدل وأن الله يسر بالحمولة فهو الذي حملكم، ومع هذا فإني أحنث في يميني للمصلحة الراجحة وأكثر، دي قاعدة تانية، مع أن النبي ما يلزمه يمين، واخد بالك، لكن هو نفسه يقول حتى ولو أنا الذي حلفت لي دخل ورأيت خيرا أن أرجع في يميني فإنني أرجع في يمين، وصارت قاعدة أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وأتى الذي هو إيه وأتى بدخل. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني عرضة لأيمانكم يعني مانعة حائلة بينكم وبين فعل البر، عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، لا تجعل اليمين مانعا بينك وبين البر، حلفت ألا تدخل بيت أختك يجي واحد قال لك صلة الرحم وكذا قلت له لا لكن أنا حالف حلف وانا لابد ان اعظم شعائر الله حلفت بذلك لا اطلب، نقول ومن شعائر الله ان ترجع عن هذا اليمين وتفعل الذي هو خير ولا تجعل الله حائلا بينك وبين فعل البر والخير. فبين لهم اني حلفت العسرة والعجز وان الله يسر بالحمولة فهو الذي حملكم، ومع هذا فاني احمد في يميني للمصلحة الراجحة واكثر. سبحان من اعطى شيخ الاسلام يا اخوان، فين تعلم هذا العلم؟ سبحان الله. هو ال 24 اليوم كان 24 ساعة عنده ولا ما أدري، كان عنده 24 ساعة اليوم أكيد، لكن الله قد يبارك للعبد في يومه بالسنة بل بالسنين، ولهذا قد يموت العالم صغير السن ولكن يترك علما لو عاشه غيره مئات السنين ما حصل، هذه بركة، هذه بركة أخوان في العمر. وهذا معنى قول النبي في من وصل رحمه أن الله عز وجل ينسى له إيه في أجله. نعم. وهذا الكلام يتضمن جوابين من النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما مستقل، وأما الجواب بأحدهما كان يقول أنا ما حملتكم وإن كنت حملتكم فأنا أكفر، وعلى الأول يقول الحمل الذي طلبتموه ما حصل مني بل من الله، والحمل الذي حلفت عليه أكفر عنه. الوجه الثالث يعني مستقل، يعني الحلف النبي ما كفر عن هذا لأنه حلف على شيء فعل ما يقدر عليه خلاص، والله عز وجل هو الذي رزق فخرج عن هذا، يعني قلت والله ما أعطيك يا أخي، والله العظيم ما أعطيك، ما عندي شيء، ما أعطيك، ما أنا أعطيك. وبعدين جاء لي مال فأعطيتك، ها أكفر؟ لا ما أكفر. الوجه الثالث عشر قوله، فإن صح هذا الحديث ليكون كما قال، اللي هو حديث إنه لو استغاث به، فإن صح هذا الحديث لا يكون كما قال من جعل الصديق بتأويله مخطئا من غير ضرورة، بل يكون الحديث حثا على الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم، فيقال أنت الذي جعلته مخطئا حيث قال إنه يستغيث بالنبي، فنفى النبي ما أثبته وقال ليس هذا استغاثة به بل بالله، بل قولكم يستلزم تخطئة الرسول. يعني كان النبي يقول إيه، هل استغاث به؟ ما كان ينكر عليهم، لأنهم إذا لأن النبي لما سمعهم يقولون قوموا بنا نستغيث برسول الله من شبه هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. فلو كان الاستغاثة به استغاث بالله، طب أي شيء رضاه النبي عليهم؟ يبقى أنت الآن بتخطئ الرسول، لأنك تقول استغاث به استغاث بالله والنبي أنكر، إذا النبي أخطأ، كان لا ينبغي له أن ينكر. بل قولكم يستلزم تخطئة الرسول حيث جعلتم من طلب من مخلوق حاجة لم يطلبها منه، بل إنما يطلبها من الله، وهذا مكابرة الحس والشرع والعقل. المهم من هذا المبحث واضح فيه إلى أن قالوا، وهذا كثيرا ما يقع فيه أولياء الإسماعيلية الاتحادية، وأعرف منهم شخصا كان معظما وكان له حاجة إلى نصراني، فذهب إليه وخضع له وقبل يده ورجله النصراني، وربما قبل نعله حتى قضى حاجته، ثم جعل يقول ما رأيت إلا الله. ولهذا لا أكثر إخواني من الحلولية والاتحادية هؤلاء، طبعا دول أكثر من النصارى، لأن النصارى يقولون الله حل في واحد فقط، هو من؟ هو عيسى. إنما هؤلاء يقولون الله حل في سائر الخلق. فجعل بقى يقبل يده ورجله كأنما يقبل مين؟ الله. ثم جعل يقول ما رأيت إلا الله، وما كان ذلك الخضوع والتقبيل إلا لله، مثل ما قال الحلاج لما فتح الجبة وقال ما في الجبة إلا الله. آه من العقل هذا لو انحرف، لا تستبعد عليه أي شيء. وهؤلاء يصرحون في كتبهم بأن عباد العجل ما عبدوا إلا الله، حتى عباد العجل وعباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، وعباد المسيح ما عبدوا إلا الله، وعندهم من عبد كل معبود كان محققا موحدا. ولهذا يستدلون بالآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومعنى قضى عندهم قدر، يبقى قدر الله ألا تعبدوا إلا إياه، فمن عبد المسيح فهو عابد لله، لأن الله قدر ألا يعبد إلا الله، ومن عبد الصنم فهو عابد لله، لأن الله قدر ألا يعبد إلا الله. وإنما المقصر عندهم من عبد بعض المظاهر دون بعض، هو ده المشكلة. ليه تعبد؟ يبقى أنت تركت عبادة الله. ليه تعبد بعض المظاهر دون بعض؟ يبقى أنت كده كفرت، ما عبدت الله. كالنصارى عباد العجل واللات والعزى. المقصر عندهم من عبد بعض المظاهر. ليه عبدت العجل فقط؟ وأنتم لماذا عبدتم المسيح فقط؟ كده قصرتم. نعوذ بالله. معقول عقلاء يقولون هذا يا اخوان؟ قال تعالى وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلكم. ولهذا لا تستغرب اي مقوله من البشر، لان الشيطان اخذ كده عهدا ان يضلهم الا عبادك منهم المخلصين. ولهذا استثني العباد المخلصين، وبعد ذلك لا تتوقع، لا تستبعد شيئا عن الضائعين الملحدين المنحرفين. ولهذا إذا انحرف الإنسان نطق بما تستخبحه العقول قبل الأدلة. وفي كلام ابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من هذا ألوان، حتى جعل بعضهم من يعاشره هو الله، والذي يرى الله في امرأة حسناء، والذي إذا أخذ القبلة كلام. لكن هذا الرجل وأمثاله، ولهذا يقصر عندهم نفضة العشق والعشاق والخمر، هذا يقصر عندهم. لكن هذا الرجل وأمثاله لم يصلوا إلى الاتحاد، بل وقفوا عند القدر وهو شهود القيومية. ولكن إذا جعلوا من استغاث بمخلوق فلما استغاث بالله لأجل توحيد الربوبية وشهود القيومية، لازمهم أن من سجد لمخلوق لم يسجد إلا لله، ومن عبد مخلوق إنما عبد الله، ومن سأل مخلوق إنما سأل الله. فإن قالوا الأعمال بالنيات، قيل لهم والذين قالوا استغاثوا بالنبي لم يذكروا أنهم قصدوا غيره، وأنتم جعلتم ذلك بمجرد استغاثة بالله لشهود القيومية، فيلزمكم أن يكون الله ورسوله أمر بسؤال المخلوق والاستغاثة بالمخلوق وعبادة المخلوق بالسجود المخلوق والخوف من المخلوق إلى غير ذلك. طيب، الوجه الخامس عشر أن النبي قد نهى عن سؤال المخلوقين لغير ضرورة، ومدح من لم يسأل الناس شيئا. انتبهوا يا إخواني، دي مسألة شيخ الإسلام تكلم عنها كثيرا، وهي مسألة غير المشروعة، ألا وهي قد نهى عن سؤال المخلوقين لغير الضرورة ومدح من لم يسأل الناس، فقال من سأل الناس شيئا ولو ما يغنيه جاءت مسألته كدوشا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة، وقال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، وقال لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مضجع، وقال أيضا في حديث قبيصة بن مخارق إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة الحديث، وقال في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وحديثهم في الصحيحين فمدحهم على ترك الاسترقاء يعني طلب الرقية مع كونها جائزة. ولهذا هو يفرق بين المسألة المشروعة وغير المشروعة، المشروعة يعني المستحب وإن كان غيرها جائزا، حتى يقول ليس مشروعا أن تقول لأخيك أدعو الله لي، هذا ليس مشروعا إلا على وجه ترجو له الخير والنفع باستحضار حديث ولك مثله، فحينما تقول له أدعو لي ترجو أن يكون في حق يتحقق ولك دعاء الملك ولك مثله، إنما مجرد تريد النفع لنفسك. قال هذا لم يكن من هدي النبي ولا الصحابة رضوان الله عليهم، ويجعلها من مسألة غير مشروعة، غير مشروعة يعني غير مسنونة، وإن كانت جائزة. ولهذا مهم جدا تفهم مصطلحات العلماء، لأن غير مشروع قد يقابله محرم، وغير مشروع قد يقابله الجائز. غير مشروع يعني ثابت بالشرع وإن كان جائزا مباحا. قال فطلب الرقية جائز، لو أقول واحد ارقني هذا جائز، لكن لم يكن هذا من الهدي. المستحب والأكمل ألا تسأل أحدًا، ولهذا إذا ذهبت إلى مريض فارقيه من غير أن يسألك، بادر بهذا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. نعم. وقد روي في بعض الفضل لا يرقون، ولم يذكر البخاري فإنه لا يثبت، وإن رواه مسلم. ومعلوم أن المسترقي يقول لغير إرقني فيطلب من غير رقية، فإن كان مشهد القيومية معتبرا في سؤال الخلق وجب أن يكون المسترقي إنما سأل الله، وكان يكون مأمورا بالاستغاثة بالخلق باعتبار مشهد القيومية. أنت تنكر على من يقول إرقني له، ما هو إرقني يعني الله هو الذي سيرقي، والنبي يقول لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، فإذا كان المطلوب منه هو الله فأي وجه إنكار؟ شفت، هذه كلها إلزامات. يا ويل من وقع تحت يد الشيخ الإسلام، يا ويله، لا يدري من أين تأتيه المجانيق. وقد قالت تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإن كان مشهد القومية معتبرا في هذا الباب كان كل من سأل مخلوقا فإنما رغب إلى الله فلا ينهى عن ذلك، بل يؤمر بالرغبة إلى الخلق. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هذا لله. طب انت تجعله المخلوق، انه كل من سأل مخلوقا فقد سأل الله، خلاص يبقى اذا فرغت فانصب الى المخلوقين، مش والى الله بقى فارغب والى الخلق فارغب، لان الفرق بين من يرغب الى الله ومن يرغب الى الخلق. كل هذا رد على قوله ان الذين يبيعونك انما يبيعون الله، لما قال بان مبايعة الرسول هنا كانت في الصورة بس، لكن حقيقة المبايعة هي لله سبحانه وتعالى. الوجه السادس عشر أن النبي قد مدح من لا يسأله وفضله على من سأله، بل ذم كثير من سأله فقال: من سألنا أعطيناه ومن لم يسألنا فهو أحب إلينا. وقال: يسألني أحدهم المسألة ويخرج بها يتأبطها نارا، قال: يا رسول الله فلما تعطيهم؟ فقال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. وقال: والذي نفسي بيده ما من أحد يسألني شيئا فتخرج له المسألة ما لم أكن أريد أعطيه فيبارك له فيه. أو كما قال لحكيم بن حزام في الحديث الصحيح ورد في الصحيحين: سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، ما أنكر مسألتك إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، لا بيبطل أكل ولا هو الذي يشبع. فيبقى المال كتير، ما بيسأل بقى كل يوم دخله إيه؟ أموال كتير ولكن ما فيها بركة. طيب ماذا فعل حكيم ابن حزام؟ قال: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. ولهذا أعطاه أبو بكر أبا، أعطاه عمر أبا، حتى قال عمر: إن نعطي حكيما حقا ولكن يا بني أخوذه، حتى لا يتهم، خلاص ما أسأل أحد، وهذا عطاء جائز بس ما يأخذه، فقد بلغ في ذلك ما يأخذه. طيب إذا كان من سأل النبي فقد سأل الله، فأي وجه إنكار على من سأل النبي؟ لماذا يمكن النبي على الحكيم وهو بيسأل الله أصلا؟ طبعا هذا الكلام كله سبحان الله. قال: ثم أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفقت عليه الصحابة واستفاض به السنة من أنه يشفع على الكبائر من أمته. طب نقف هنا. ثم أهل السنة.